سابكم الله فضيلة الشيخ، هل الحاقني أن انخرط أيضا من الصف ويكمل الصلاة لنفسه أثابكم الله؟ نعم، إذا كان الإنسان قد دهمه البول واشتد به حقن البول جاز له أن يتم لنفسه ويؤدي صلاته على الوجه التام، لأنه لو بقي وراء الإمام فسدت صلاته لأنه ربما خرج من الخارج. وبالأخص يتأكد هذا إذا كان معه مرض، فمن به مرض السكري أو نحو ذلك، فإنه إذا دهمه البول ربما نجس المصلى وأضر بالمصلين، فيشرع لمثل هذا أن يبادر بإتمام صلاته، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.